الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إمام يقرأ الفاتحة ويخطئ بالحركات فيكسر ما حقه الضم ويضم ما حقه الفتح، فهل يصح إمام يقرأ الفاتحة ويخطئ بالحركات فيكسر ما حقه الفتح ويفتح ما حقه الضم مثلا إلى غير ذلك، كان يقول إياك نستعين بدل إياك نستعين يكسر النون فيقول إياك نستعيني فيجعل الضمة كسرة، فهل نقطع الصلاة ونقيم جماعة أخرى أم نكمل معه، وما الحكم إذا كان الخطأ في غير الفاتحة؟ الحمد لله، إذا كانت هذه هي الحالة التي عليها هذا الإمام فالواجب على من حوله أن يتعاونوا معه في إصلاح خطأه في الفاتحة، وأن يقوموا لسانه وأن يبصروه بهذه الأخطاء، فإذا قدر على إصلاحها فالحمد لله والمفسدة تزول بذلك ولله الحمد والمنة، وإذا لم يستطع إصلاحها فالواجب على من حوله كذلك أن يقنعوه بالتنازل عن الإمامة حتى لا يؤدي ذلك إلى إبطال صلاة من خلفه، لأن الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى لا جرم أن صلاته باطلة إن كان يقدر على إصلاح هذا الخطأ وأهمل إصلاحه، وأما إن كان لا يقدر على إصلاحه فالله عز وجل يعفو عنه في خاصة نفسه ويتجاوز عنه، ولكن في خاصة نفسه، ولكن لا يجوز مع وجود العفو الشرعي عنه أن ينصب إماما للمسلمين يصلي بهم مع وجود هذا الخلل البين في الفاتحة والذي يحيل المعنى، فلا يجوز لمن خلفه أن يسكت عن هذا الأمر، فيتعاونون معه أولا في تصحيح هذا الخطأ ثم يقنعونه إذا لم يستطع إصلاحه بترك الإمامة، وإلا فالواجب عليهم أن يرفعوا أمره إلى الجهة المعنية المخولة بعزله بعد إثبات خطأه أو تسجيل مقطع من قراءته مثلا حتى يكون كالدليل أمام الجهة المعنية في إثبات خطأه، فمثل هذا لا يصح أن ينصب إماما للمسلمين. وليست المسألة فيها قطع أرزاق، فنحن لا نسعى إلى ذلك ولله الحمد، ولا نزال نقول إذا قطع رزقه فليأتي حتى نتعاون معه على سد خلته، فإذا ليس المقصود قطع رزقه، ولكن المقصود السعي إلى تصحيح هذا الخطأ الذي ربما يؤدي إلى فساد صلاة من خلفه، فالمأمومون لهم حق أن لا ينصب عليهم إلا من هو متقن ومحسن لقراءة القرآن. فإذا نحن نتعامل مع هذا الإمام بثلاثة أمور: الأمر الأول علينا أن نتعاون جميعا في إصلاح خطئه، وفي وقت الإصلاح يتنازل هو عن الإمامة ويوكل غيره ممن يحسن قراءة الفاتحة يصلي بهذا المسجد حتى يصلح الإمام خطأه، ثم يعود لمزاولة الإمامة بالناس مرة أخرى. الأمر الثاني أن نقنعه بترك هذا المنصب العظيم إذا لم يستطع إصلاح خلل لسانه في الفاتحة، فنقنعه ونأمره بأن يتقي الله وأن يترك هذا المنصب، وأن نبين له أن الأحق به هو الأقرأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا لم يستطع إصلاح خطئه ولم يتنازل عن الإمامة فإذا لا بد من رفع أمره إلى ولاة الأمر متمثلة في الجهات المعنية حتى يبعدوه عن هذا المنصب، لا حسدا له، وإنما لأننا نسعى أن لا يتولى هذه الإمامة إلا من توفرت فيه هذه الشروط الشرعية، إلا من توفرت فيه الشروط المعتبرة الشرعية في الإمام، وحتى نصحح صلاة من خلفه، والله أعلم.